الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد توقفنا في المرة الماضية من كتاب شرح منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال للعلامة الإمام نور الدين علي بن محمد الضباع المصري شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق رحمه الله ورضي عنه. كنا توقفنا في الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإدغام. وكنا قد انتهينا من شرح حكم الإدغام، ولكن تبقى معنا جزء في آخر الباب، وهو قوله رحمه الله ورضي عنه: وروى بعضهم إدغامهما فيهما بغنة لنافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وابن عامر وحفص، وعليه يكون ناقصا. الكلام هنا في إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء. فالإمام يقول أن بعضهم روى إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء ولكن بغنة، تمام؟ لمن من القراء؟ لنافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وابن عامر وحفص. هذا من طرق أو من بعض طرق الطيبة، طيبة النشر. أدغموا النون الساكنة والتنوين في اللام والراء بغنة، وعليه يكون ناقصا. لماذا يكون ناقصا؟ كما قلنا قبل ذلك، إذا تبقى صفة من صفات الحرف المدغم صار الإدغام ناقصا. إن لم يتبقى لا الذات ولا الصفة أي من الحرف المدغم صار الإدغام كاملا. وتفصيل الإدغام الناقص والكامل يعني فيه تفصيل طويل ومذاهب للعلماء، لكن نكتفي منها بما ذكرناه في المرة الماضية. ثم قال: ووجه إدغامهما فيهما قرب مخرجهن. وجه إدغام النون الساكنة والتنوين فيهما، وجه إدغامهما، الضمير هنا في إدغامهما عائد على النون الساكنة والتنوين، فيهما عائد على اللام والراء. قرب مخرجهن أي قرب مخرج اللام والراء من مخرج النون الساكنة والتنوين. وسيعلل الشيخ فقال: لأنهن من حروف طرف اللسان، أو كونهن من مخرج واحد على رأي الفراء، وكل منهما يستلزم الإدغام. الفراء ممن قال بأن مخارج الحروف 14 مخرجا، فجعل النون واللام والراء كلها من مخرج واحد، جعل اللام أو النون واللام والراء كلها من مخرج واحد وهو طرف اللسان. واضح يا جماعة؟ فلذلك صارت النون واللام والراء على قول الفراء متجانسة. لماذا؟ لأنهن من مخرج واحد واختلفوا في الصفات، لكن المخرج واحد. على رأي سيبويه اللي قال وتبعه الإمام الشاطبي رحمه الله، الذين قال بأن مخارج الحروف 16 مخرجا، وكذلك من قال بأن مخارج الحروف 17 مخرجا، وهو رأي الخليل بن أحمد الفراهيدي رضي الله عنه ورحمه، وتبعه في ذلك الإمام ابن الجزري. جزانا وإياكم يا مولانا، الله يحفظكم يا رب ويبارك فيكم وينفع بكم. فعلى قول من قال أن المخارج 17 مخرجا، وكذلك من قال أن مخارج الحروف 16 مخرجا، فعلى ذلك يكون الإدغام إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء لقرب المخرج. أما على قول الفراء فللتجانس. لماذا؟ لأن النون واللام والراء على قول الفراء كلها من مخرج واحد، لكنها اختلفت في الصفات. في جميع الأحوال، سواء كانت لتقارب المخرج أو للتجانس لتطابق المخرج أو لأنهم من نفس المخرج واختلفوا في الصفات، فهذا يدل على قرب تلك الحروف من بعضها البعض فيحسن الإدغام فيها للتخفيف. لذلك سيقول الإمام: لأنهن من حروف طرف اللسان أو كونهن من مخرج واحد على رأي الفراء، وكل منهما يستلزم الإدغام، قرب المخارج أو أنهم من مخرج واحد، كل هذا يستلزم الإدغام تخفيفا. وقول الشيخ رحمه الله لأنهن من حروف طرف اللسان فيه بعض التجوز، لأن اللام من حافة أو من إحدى حافتي اللسان، لكنها يعني على التغليب، فهي تعتمد بعض الشيء على الطرف، لذلك عدها الفراء من طرف اللسان صراحة. تمام؟ فالشيخ ذكر القولين، فقال لأنهن من حروف طرف اللسان أو كونهن من مخرج واحد على رأي الفراء، والجملتان يعني على التحقيق يؤديان نفس المعنى، لأنهن لو كانوا من طرف اللسان جميعا فإن الحروف من مخرج واحد، أو كونهن من مخرج واحد فنفس المعنى. لكن لما نقول لأنهن من حروف طرف اللسان، هذا على التجوز، لأن اللام كما قلنا على قول من قال أن المخارج 17 مخرجا أو 17 مخرجا أو 16 مخرجا، فإن اللام من إحدى حافتي اللسان والنون والراء من طرف اللسان على اختلاف العضو الآخر الذي يساعد طرف اللسان في خروج الحرف. طيب، ثم قال رحمه الله: وأيضا لو لم يدغما أي النون الساكنة والتنوين فيهما أي في اللام والراء، لحصل الثقل لاجتماع المتقاربين أو المتجانسين، فبالإدغام يحصل الخفة لأنه يصير في حكم حرف واحد. معنى ذلك أن النون الساكنة والتنوين إذا اجتمعت مع اللام والراء، فإن الذي حدث الآن اجتمع متقاربين أو متجانسين، انتقال اللسان في حيز صغير وبسرعة كبيرة فيه بعض الثقل. لما أجي أنطق مثلا على سبيل المثال الميم بعدها باء، أو الباء بعدها ميم مباشرة، أو الميم بعدها واو، أو الميم بعدها فاء، قرب مخارج الميم مع الباء مع الواو مع الفاء يعني تؤدي إلى بعض الثقل. لذلك حتى لما الميم أظهرت عند الفاء والواو وسيأتي بعد ذلك، الإمام قال لنا: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد. فعرفي قرب المخارج بيسهل عملية الإدغام ويثقل عملية الإظهار. فلذلك الإمام بيقول: وأيضا لو لم يدغما فيهما، أي لو لم تدغم النون الساكنة والتنوين فيهما أي في اللام والراء، لحصل الثقل لاجتماع المتقاربين أو المتجانسين. فلما اجتمعا سويا بجوار بعضهما البعض كان الإدغام مما يحصل به الخفة، خفة النطق، لأنه يصير في حكم حرف واحد. أنا لما أقول من له، من له أثقل من أني أقول من له، من له. أنا الميم خرجت من الميم على لام مباشرة مشددة، هذه أخف من أن أنطق ميم ثم نون ثم لام. يعني فالإدغام يأتي لتخفيف النطق بالحرف، لأنه يصير في حكم حرف واحد لكنه مثقل أو مشدد. واضح يا جماعة؟ طيب، ثم قال: ووجه حذف الغنة المبالغة في التخفيف. وجه حذف الغنة المبالغة في التخفيف. احنا قلنا الأول ان النون الساكنة والتنوين هتدغم في اللام والراء تخفيفا. طيب، هل سنبقي غنة النون الساكنة والتنوين مع اللام والراء؟ فقالوا لا، نحذفها أيضا. طب لماذا نحذفها؟ مبالغة في التخفيف. يعني أنا لما أقول من له هي خرجت لكن ثقيلة بعض الشيء. نفس الكلام مع الراء، هتبقى أثقل مع الراء. فلذلك حذفوا أولا، أدغموا النون الساكنة في التنوين في اللام أو الراء، ثم حذفوا الغنة أيضا مبالغة في التخفيف، لأن بقاءها يورث ثقلا ما أو ثقلا ما، وسبب ذلك قلبهما حرفا ليس فيه غنة ولا شبيها بما فيه غنة. يعني إيه؟ الشيخ بيقول سبب ذلك قلبهما حرفا ليس فيه غنة. اللام والراء ليس من حروف الغنة، فإحنا قلبنا النون الساكنة أو التنوين، قلبناهما لاما أخرى أو راء أخرى، فصارت اللام واحدة لكنها مشددة، وحذفنا النون الساكنة والتنوين. فلما حذفنا النون مباشرة أو قلبنا النون الساكنة والتنوين لاما وأدغمناها في اللام الأخرى فصارت لاما واحدة مشددة، فالذي تبقى معنا هو اللام وليس من حروف الغنة، فحسن مع ذلك حذف الغنة مطلقا. ولا شبيها بما فيه غنة، ولا شبيها بما فيه غنة. إيه اللي شبيه بما فيه غنة؟ قلنا المرة اللي فاتت الياء والواو الساكنتين وما قبلهما، أو الياء والواو التي تدغم فيهما النون الساكنة والتنوين. لماذا؟ لأنهما من حروف اللين، واللين يعطي سهولة ومدا كالغنة، يعني يعطي سهولة في النطق وامتدادا كالغنة، فصار أشبه بالغنة. لذلك في الياء والواو رغم أنهما، على الرغم من أنهما ليس من حروف الغنة، إلا أنه حسنت معهما إبقاء الغنة لأنهما شبيهان بها. واضح يا جماعة المعنى هنا؟ فلما الشيخ بيقول لنا ولا شبيها بما فيه غنة، يقصد الياء والواو لأنهما يشبهان الغنة من حيث الامتداد واللين. وضحت كده؟ طيب، قال رحمه الله: ثم أشار الناظم إلى حكم من أحكام الراء بقوله ثم كررن بنون التوكيد الثقيلة، أيحكم عليه بأنه حرف تكرير لكن يجب إخفاء تكريره. يعني إيه؟ حرف الراء لو تركت اللسان مباشرة كده، مجرد أن أنا أقف على مخرج الراء وأكرر، هلاقي الراء بتتكرر معي كثيرا حتى يتولد منها عدة راءات. يعني لما أقول أر هذه تسمى صفة التكرير. معناها إيه؟ الشيخ قال: والتكرير لغة إعادة الشيء بصفته الأولى أكثر من مرة. لما أقول كرر كتابة النص 10 مرات، معنى كده إيه؟ إنك هتخلصه من أوله لآخره، ثم تعيد من الأول إلى الآخر، ثم تعيد من الأول إلى الآخر 10 مرات. هذا يسمى التكرير لغة. واصطلاحا ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف وحرفه الراء. الراء من طرف اللسان يتعاون معها ظهر اللسان، ويتحدث الراء بهذا التكرير، بهذا الارتعاد، ارتعاد رأس اللسان مرة. فإن تكرر الارتعاد أكثر من مرة صارت صفة التكرير هنا مذمومة، لا يتكرر أكثر من مرة، بحيث يخرج عن كونه حرفا واحدا إلى عدة حروف. بعض العلماء بقى فيها تفصيل، يعني الذي قال أن المشدد يكون التكرار فيه مرتان ولا يزيد، وبعضهم قال 3 مرات ولا يزيد، وبعضهم قال هي مرة واحدة. يعني التفاصيل هذه بسيطة إن شاء الله، لكن كما نقول لا يحبس اللسان تماما فيصير كالشديد، ولا يترك تماما فيتكرر اللسان عدة مرات، ارتعاد اللسان عدة مرات حتى يصير عدة راءات. يعني لا أقول الرحمن الرحمن، هذا خطأ، هذا صار حرفا شديدا، صارت الراء حرفا شديدا غير مكرر أصلا، وهذا لحن من اللحون الخفية. لحن يعني خطأ يا جماعة، تمام؟ فهذا لحن من اللحون الخفية، أي الذي لا يظهر إلا للدارس أو المتقن أو العالم أو ما شابه. الرحمن خطأ، لا أقول الرحمن، وإنما الرحمن. يتكرر اللسان مرة أو مرتين على الأكثر، لكن لا أقول الرحمن الرحيم خطأ. لماذا؟ لأن كل من يسمع الآن يشعر أن الراء تكررت عدة مرات. الرحمن الرحيم خطأ، ولا أقول الرحمن الرحيم خطأ أيضا، وإنما بينهما يأتي ابتعادة طرف اللسان مرة أو مرتين على الأكثر في المشدد، فأقول الرحمن الرحيم. واضح؟ طيب، طبعا في المخفف أو المحرك يكون التكرار أخف من ذلك. يعني أنا لما أقول فلما رأى مرة واحدة، رأى، لا أقول فلما وأى، هذا خطأ أيضا. بعض القراء بيبالغ في حبس التكرير فلا يأتي أصلا بتكرير الراء، ولا يأتي أصلا بالرخاوة أو بالبينية التي في الراء، فيجعلها حرفا شديدا. فننتبه لهذا الأمر يا جماعة الخير. ثم قال رحمه الله فيجب على القارئ أن يخفي تكريره ولا يظهره، ومتى أظهره فقد جعل من الحرف المشدد حروفا ومن المخفف حرفين. يبقى لا يبالغ القارئ في التكرير أو في تكرار الراء حتى لا يتولد من الحرف المشدد حروفا ومن المخفف حرفين. واضح يا جماعة؟ طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الحكم الثالث وهو الإقلاب. قال رحمه الله والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. فقال والحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين الإقلاب بكسر الهمزة، الإقلاب بكسر الهمزة. وبعض العلماء يعني كالشيخ المرصفي رحمة الله عليه وبعض من سبقه يقولون القلب، مصدر قلب قلبا، قلب قلبا، تمام، أقلب إقلابا، تمام. فيعني البعض يسميه القلب والإقلاب، والأمر يعني قريب بإذن الله، يعني لا يستحق التضخيم الخلاف يعني. ثم قال رحمه الله ومعناه لغة تحويل الشيء عن وجهه. لما أقول قلبت الورقة على ظهرها أو قلبت الورقة على وجهها، أي حولت الورقة من وجه إلى الوجه الآخر. واضح يا جماعة؟ هذا لغة يقال قلبه، أي حوله عن وجهه. واصطلاحا جعل حرف مكان آخر، اصطلاحا جعل حرف مكان آخر، وهو الذي سيأتي معنا أننا سنقلب النون الساكنة إلى ميم ساكنة، النون ستقلب إلى ميم، فحولنا النون إلى حرف الميم. فقال وقال بعضهم هو عبارة عن قلب مع خفاء لمراعاة الغنة. قلب مع خفاء لمراعاة الغنة، وهو الأدق في التعريف، لأنه هو الذي شمل يعني الحكم كاملا، لأن القلب لا يتوقف على مجرد قلب النون الساكنة ميما ساكنة، لا يتوقف عند ذلك، بل يحدث فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول قلب النون الساكنة إلى ميم، ثم إخفاء الميم عند الباء، ثم الغنة أو مع الغنة الظاهرة. فثلاثة أمور تحدث في حكم القلب، فالاقتصار على مجرد قلب النون الساكنة ميما لا يؤدي التعريف المانع الذي يخرج بقية التشابهات بينها وبين أحكام أخرى. طيب، قال رحمه الله: والمراد هنا قلب النون الساكنة والتنوين ميما بغنة، أي مع غنة ظاهرة مع الإخفاء، أو مع الإخفاء لها أي مخفى. معنى ذلك إيه؟ قال الشيخ: المراد هنا قلب النون الساكنة والتنوين ميما بغنة، أي مع غنة ظاهرة. الغنة هي التي ظاهرة، هي التي يقال عنها ظاهرة. ما حدش ياخد كلمة ظاهرة ويطبقها على ميما، لأن الشيخ قال ميما بغنة، أي مع غنة ظاهرة. ولو أراد ميما الميمة هي ولو أراد أن الميمة هي الظاهرة لقال ميما بغنة، أي مع غنة ظاهرة، فتصير ميما ظاهرة مع غنة. واضح يا جماعة؟ طيب، ثم قال مع الإخفاء لها، أي مع إخفاء الميم عند الباء، أي مخفى. طيب، بعض العلماء اقتصر على قوله أن النون تقلب ميما عندما تلتقي بالباء. واضح؟ طيب، الميم النون إذا التقت بالباء تقلب ثم تخفى قولا واحدا، ليس بين العلماء خلاف في ذلك، إنما اختلفوا إذا التقت الميم عند الباء، الميم الأصلية عند مع التقت بالباء فتخفى أو تظهر، وهذا حكم خلافي بين أهل الأداء، فبعضهم أظهرها بغير غنة وبعضهم أخفاها بالغنة. فالذي أخفاها بالغنة، ونحن نعلم أن النون الساكنة تقلب ميما ثم تخفى قولا واحدا، لم يقل أحد فيها بالإظهار، فلذلك من قال أنها تقلب وسكت عن الإكمال أو إتمام التعريف فإنما سكت عنه للاشتهار، أنها لم يقل أحد من أهل الأداء بإظهارها، بإظهار النون الساكنة عند الباء. واضح يا جماعة؟ طيب، ثم قال رحمه الله: وهذا بإجماع القراء، وسواء كانت النون مع الباء في كلمة أو كلمتين، والتنوين لا يكون إلا من كلمتين، وذلك نحو أنبئهم وأنبورك وسميع بصير. ولا أقول أنبئهم، خطأ، لا أطبق الشفتين إطباقا كاملا، لا أقول أنبئهم، لا، ولا أقول أنبورك ولا سميع بصير، وإنما يترك بين الشفتين حيزا صغيرا جدا يخرج منه بعض الهواء، لا يلزم من ذلك أن تتجافى الشفتين أو أن تتجافى الشفتان كاملتين أو كاملتان، لا يلزم ذلك، لا يلزم أن أقول أنبئهم، خطأ، هذا أيضا خطأ، لا يلزم التجافي التام، وإنما يترك بين الشفتين حيزا خفيفا يخرج لو نفخت الهواء من الداخل يجد مخرجا له من بين الشفتين، وهذا الذي عليه العمل عند المتأخرين أو المحققين من المتأخرين، وهو الذي حققوا عليه أقوال المتقدمين، وهو الأقرب عندنا، وهو الذي تلقيناه عن جميع شيوخنا دون استثناء بالسؤال المباشر، بالسؤال المباشر له. فارق يا جماعة، يا جماعة الخير، بين أن أقول قرأت على الشيخ فلان بالإطباق أو قرأت عليه بالفرجة، ماشي لا أكذبك، هل هذا هو مذهب الشيخ؟ نعم مذهب الشيخ لأني قرأت عليه. لا، لا يلزم، لا لا يلزم. والذي يعني جالس الشيوخ وأخذ عنهم وعرف مذاهبهم في الإقراء علم ما أقول. لا يلزم أنك طالما قرأت على الشيخ ختمة بكذا أنه مذهب الشيخ، وإنما أحيانا يسكت الشيخ عن قول وإن كان مرجوحا، وإن كان مرجوحا، وهذا الذي كان عليه عمل كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما في إقراء غيرهم، سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحرف جميعا، أنزل القرآن على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. طيب سيدنا عبد الله بن مسعود قرأ القرآن بالأحرف على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه الطالب فيقرأ بما حفظ عليه أو بما سمعه عن صحابي آخر، فإن كان مما صح أقره سيدنا عبد الله بن مسعود، ويعني حتى وإن لم يكن اختيار سيدنا عبد الله بن مسعود أو كانت قراءته في صلاته. واضح يا جماعة؟ فلذلك بعض المشايخ يسكت عن الخلاف إن كان فيه متسعا، لكن لا يشترط أن يكون اختياره، أو لا يشترط أن يكون ما تلقاه على شيخه أو على جميع شيوخه أو اختياره. فالذي ينقل لكم قول شيخ يجب أن يكون قد سأله مباشرة، ولا يكتفى بأن يقول قرأت على الشيخ. مذهب الشيخ يعلم من سؤاله، كما سئل الشيخ الزيات رحمة الله عليه، التسجيل يعني موجود، فقال تبقي فرجة. الشيخ السمنودي رحمة الله عليه قال قرأت على الشيخ حنفي السقة بالانفراجة، أنبئهم مش أنبئهم، هذا لفظ الشيخ في تسجيله. كذلك الشيخ رزق خليل حبة والشيخ محمد تميم الزعبي وغيره من أهل وغيرهم من أهل الإقراء في مصر والشام وغيرها. الشاهد من الكلام كما قلنا يبقى بعض يعني حيز صغير بين الشفتين يخرج منه بعض الهواء، ولا تطبق الشفتين إطباقا كاملا حتى لا تظهر الميم. إطباق الشفتين إطباقا كاملا لحن عندنا وعند شيوخنا طبعا يعني. طيب قال رحمه الله ووجه قلبهما عندها. طيب قبل أن أنتقل لكلام الشيخ يا جماعة أكرر مرة أخرى، اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم. أنا لما أقول الآن هو عندي خطأ إطباق الشفتين حتى وإن كان بغير كز كما يصفه بعضه، هو عندي خطأ، هذا معناه أنه ما قرأت على أحد من شيوخي ولا سألته سؤالا صريحا فيما تلقاه عن شيخه إلا وقال بالفرجة الخفيفة جدا بحيث يخرج بعض الهواء، وشرحوا لي أقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين على هذا الوجه. لذلك لما أقول أنه لحن عندي فهذا معناه أنني لم أقرأ ولم أقرئ به يأتي أحدهم أحد الشيوخ متقن ثقة فقال قرأت على شيخي أو شيوخي بالإطباق الخفيف وهكذا أقرؤوني وسألتهم عن مذاهبهم فيها فقالوا بكذا وقرأت عليه بهذا الوجه. هذا يعني الأمر فيه لا يستحق أن نتقاتل، لكن متى يشتد الرجل منا؟ لما يتجاوز في حق إمام من أئمة المسلمين أو في مجموع أئمة المسلمين وخاصة أئمة المحققين في زماننا، هذا ما لا نجوزه ولا نقبله، لا لأن المسألة قد جاوزت مسائل الخلاف أو أنها المسألة فيها قول واحد، وإنما للتجاوز في حق أئمة من المسلمين قضوا نحبهم ولا يستطيعون أن يردوا عن أنفسهم ما يرمون به، فنقف لمن يرميهم بتهمة باطلة لا أكثر. أما المسألة فالأمر فيها يعني لا يستحق أن يصل إلى حد التدابر والتشاحن بين المسلمين. واضح يا جماعة؟ لكن تعملوا حسابكم، أنا لا أقرأ إلا بما قلته لكم ولا أقرأ إلا بما قلته لكم، تمام؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله: ووجه قلبهما عندها، وجه قلبهما أي النون الساكنة والتنوين، عندها الضمير عائد على الباء، عسر الإتيان بالغنة، عسر الإتيان بالغنة فيهما، أي في إيه؟ في النون الساكنة والتنوين، مع إظهارهما، أي أيضا النون الساكنة والتنوين، ثم إطباق الشفتين لأجل الباء. تعالوا كده لو نطقنا أنبورك، النطق ثقيل، أني أطلع أجيب النون من مخرجها ومعها الغنة مظهرة ثم أنتقل إلى الباء في الشفتين، فالنطق ثقيل. طيب العلماء قالوا إيه؟ ندغم طيب؟ فقالوا لا، برضو الإدغام مش هينفع. ليه؟ فقال: ولم يدغم فيها، لم يدغم أي النون الساكنة والتنوين فيها أي في الباء، لاختلاف نوع المخرج وقلة التناسب. يعني إيه؟ مخرج النون الساكنة والتنوين من طرف اللسان مع اللثة العليا، والباء من الشفتين، فهذا مخرج عضوي أصلا يختلف عن مخرج الأخرى، ده من اللسان وده من الشفتين، فهذا مخرج، هذا عضو مخرج وهذا عضو آخر تماما. يعني مش طرف اللسان ووسط اللسان مثلا فالاتنين في مخرج واحد اللي هو اللسان، أو في عضو واحد اللي هو اللسان، لا، ده واحد من الشفتين واحد من اللسان، فنوع المخرج مختلف. كذلك قلة التناسب بين النون الساكنة والتنوين وبين الباء، صفاتهما تختلف أيضا، الباء شديدة، النون والساكنة والتنوين بينية في الجهر وعكسه في الاستعلاء أو في الاستفال، الاثنين مستفلتان، في الذلاقة الاثنين واحد، في الغنة النون الساكنة والتنوين من حروف الغنة والباء ليست من حروف الغنة. طيب في خلاف، يعني في عدم تناسب بين الحرفين، فالعلماء قالوا إيه؟ طيب نخفي، يبقى لم يصح معنى الإظهار ولم يصح معنى الإدغام لبعد أو لاختلاف نوع المخرج وقلة التناسب في الصفات، فتعين الإخفاء. طيب لما جم يخفوا لقوا النون صعب أيضا تخفى مباشرة في الباء، أنبو صعب، فقالوا طيب عايزين وسطة، نجيب وسيط بين النون وبين الباء، فقالوا الحرف الوحيد الذي يشبه النون الساكنة والتنوين في الغنة الميم، وكذلك هو الذي يصح مع الباء من حيث أنهما من مخرج واحد. طيب هيسأل سائل يقول طب اشمعنا مش الواو ولا الفاء؟ طب ما الواو من حروف الشفتين والفاء من حروف الشفة ومتناسبة مع الباء في المخرج. نقول أن الواو والفاء ليس من الحروف المتقاربة مع النون أصلا. لماذا؟ لأنها ليست فيها غنة. إحنا عايزين حاجة تكون وسيطة بين النون والباء، فيها من صفات النون وفيها من صفات الباء. فوجدنا أن الميم تتفق مع النون في الغنة، ووجدنا أنها تتفق مع الباء في المخرج، فهي أصح أو أقرب أو أنسب الحروف التي تقلب النون إليها ثم يطبق عليها الحكم المعروف للميم عند الباء وهو الإخفاء. وضحت كده يا جماعة؟ فلذلك يبقى عرفنا إيه اللي خلانا اخترنا الميم تقلب النون إليها ثم تخفى في الباء. فقال وتوصل، توصل ده مبني مبني للمجهول، توصل تمام، وتوصل إليه بالقلب ميما لتشارك الباء مخرجا والنون غنة. واضح كده يا جماعة؟ طيب ثم قال التنبيه هو وليحترز القارئ عند النطق به من كز الشفتين على الميم المقلوبة في اللفظة. وليحترس القارئ عند النطق به أي بالإقلاب أو بالقلب من كز الشفتين. هنا طبعا اللي بيقول بالإطباق الخفيف هيستدل بالكلمة، إن هو الشيخ قال من كز الشفتين ولم يقل بالفرجة، من كز الشفتين على الميم المقلوبة في اللفظة. وكذلك الذي يستدل بهذه الكلمة على الفرجة يقول أن عدم الكز المقصود به تجافي الشفتين. طيب عشان نفصل بينهما يتبقى عندنا التلقي. أقول وليس لمثلي أن يقول، لكن نقلا عن شيوخ الشيخ الضباع مؤلف هذا الكتاب نقل هذه الجملة لفظا عن الشيخ محمد مكي نصر الجريسي رحمه الله، وهو من تلاميذ العلامة الإمام أحمد الدري التهامي والعلامة الشيخ محمد المتولي رحمة الله عليهم أجمعين. الشيخ محمد مكي نصر الجريسي قرأ عليه الشيخ مصطفى منصور الباجوري رحمة الله عليه، وقرأ عليه شيخنا الشيخ رشاد مرسي طلبة رحمة الله عليه ورضي عنه. وقد سألت الشيخ رشاد تصريحا عن مذهبه وما قرأ به على شيخيه الشيخ الزيات والشيخ مصطفى منصور الباجوري رحمة الله عليه، فأخبرني أنه قرأ عليهما بالفرجة. والشيخ محمد الشيخ مصطفى منصور الباجوري قرأ على الشيخ محمد مكي نصر الجريسي وهو على المتولي وعلى شيخه أحمد الدري التهامي، فبذلك يتبين معنى هذا اللفظ في قول الشيخ الجريسي. طيب الشيخ الضباع نقل نفس القول لفظا. أقول قرأت القرآن كاملا من أوله إلى آخره على الشيخ عبد الفتاح مذكور حفظه الله وبارك في عمره وشفاه، وهو قرأ على الشيخ الضباع ختمة برواية حفص. وسألت الشيخ عبد الفتاح مذكور ومسجل عندي بالصوت والصورة هل قرأتم على الشيخ الضباع بالفرجة أم بالإطباق؟ فقال بالفرجة وقرأها عدة مرات علي، وقال كان يأخذها الشيخ الضباع علينا لتصحيح التلاوة رحمه الله ورضي عنه. وكذلك قرأ الشيخ رشاد على الشيخ الزيات وغيره وغير أو بقية شيوخي، سألتهم تصريحا عن ذلك فقالوا أن معنى هذه اللفظة المقصود بها الفرجة. وكذلك ذكرها الشيخ السمنودي رحمة الله عليه في متونه، وصوته يعني ومذهب الشيخ السمنودي موجود مسجل بالصوت والصورة وكذلك مسجل بالصوت وقراءته لها، فدل ذلك على أن معنى كز الشفتين عندهم أو عند هؤلاء الأئمة الانفراج الخفيفة اللي هو التجافي بين الشفتين بعض الشيء. يعني أرجو أن يكون الأمر قد اتضح في هذه المسألة. قال: لئلا يتولد من كزهما غنة من الخيشوم ممططة فليسكن الميم بتلطف من غير ثقل ولا تعسف. أنبئهم. طبعا هناك نص يعني لأحد الأئمة المتقدمين أقرأه عليكم سريعا حتى يعني يكون الأمر مرتبط بكلام المتأخرين وكذلك بكلام المتقدمين، ف يعني لا يلتبس عليكم بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن شريح رحمه الله قال: إذا جاءت الميم وبعدها باء فتعمل في بيانها بتؤدة ويسر. الإمام ابن شريح مذهبه الإظهار عند التقاء الميم مع الباء. ثم قال: وقد قيل إنها مخفاة عند الباء. هذا هو القول الثاني الذي عليه العمل في زماننا، تمام، أنها مخفاة عند الباء. وبدأ يصف الإخفاء فقال: فيلزم عن هذا أن يبطل عمل الشفتين في الميم، إنما تبقى غنتها من الخيشوم، كما يبطل عمل اللسان في النون إذا أخفيتها وتبقى غنتها. إحنا لما بنخفي النون عند التاء مثلا فبنبعد النون عن مخرج عن مخرجها اللسان، قصدي طرف اللسان بنبعده عن مخرج النون، ثم بعد الغنة يتبقى الغنة في الخيشوم ثم ننطق بالتاء. كذلك الميم كما قال الإمام: فيلزم عن هذا أن يبطل عمل الشفتين في الميم، إنما تبقى غنتها من الخيشوم وتلفظ بعد غنة الميم بالباء، فتجتمع الشفتان للباء لا للميم. وهذا قول ليس بعده صراحة في إيضاح مذهب الإخفاء. ثم قال: وبالوجه الأول قرأت وبه آخذ، أي بالإظهار. هذا مذهب الإمام ابن شريح، ويعني أحسب أن بعض الخلط دخل بسبب هذا المذهب فأخذوا إطباق الشفتين من قول من قال بالإظهار وأخذوا الغنة من قول من قال بالإخفاء، وتولد مذهب ثالث وهو الإطباق بغنة أو الإظهار بغنة، وهو لحن عندنا، لكن كما قلنا الأمر يعني لا يستدعي التشاحن والتدابر بين المسلمين. انتقل بعد ذلك الإمام للحكم الرابع وهو الإخفاء. نتوقف بإذن الله عند هذا الحد ثم نكمل في اللقاء القادم بإذن الله، وأحسب أن يكون يوم الثلاثاء بإذن الله سبحانه وتعالى في نفس هذا الموعد حتى يعني نستطيع أن ننجز هذا الكتاب سريعا بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العشاء في تمام الساعة 8 إن شاء الله سبحانه وتعالى. نستكمل شرح القراءات ونتم باب الهمزتين من كلمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.